عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعم هذا الحديث العظيم. اللهم أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هو الفجاءة ويقول فجأة فجأة نقمتك أو فجاءة نقمتك. اللهم أعوذ بك من زوال نعمتك, استعاذ بالله والتجاء إليه من زوال النعمة. وهذا شعب النعمة جنس تشمل النعمة نعم الدين والدنيا وتحول عافيتك. هذه الدعوة الثانية, استعاذ بالله من تحول العافية, تحول العافية إلى إلى إلى ضدها وهي البلاء والفتنة وفجأة نقمتك أو فجأة نقمتك. استعاذ بالله من يفجأ بالنقمة, يفاجأ بالنقمة والعذاب والنكبة. ثم قال وجميع سخطك عام. الدعوة الرابعة, استعاذ بالله من كل ما يسخط الله, هو دعاء النبي الكريم. اللهم أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك.